مد عجوة، وهذه أيضا حيلة في التحايل على الربا. وفي الحقيقة أن حيل الربا كثيرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فأيضا هذا من جملة التحايل على ما شرعه الله وأوحاه. لكن طبعا لا شك أن هذه الحيلة ليست هي مثل حيلة من كان على القسم الأول والصفة الأولى، فالأول كفر بالله والثاني يعتبر فسق ومعصية، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذه أيضا من جملة الحيل. هناك يعني ما يكون نوع من الحيل أو مشابه الحيل، لكن جاءت الشريعة بإفراده. يعني مثلا في المعاريض، كما ثبت عن بعض الصحابة أن في المعاريض ممدوحة عن الكذب، وذلك عندما يحتاج الإنسان إلى أن يعرض إلى أن يستعمل المعاريض. ومن ذلك في النكاح والزواج، الله عز وجل أباح شرع أن المعتدة يجوز الإنسان، طبعا خطبة المعتدة لما يجوز، لكن يجوز أن يعرض لها، يقول مثلا والله أنت يعني امرأة تستحين أن تكوني زوجة، وأنت فيك صفات جميلة وكذا وكذا، يعني يريد أنه يخطبها بعد أن تنتهي من العدة. فهذا الشرع جاء به. أو كما ذكرت بالنسبة للمعاريض عندما يحتاج الإنسان إليها، وذلك مثلا يعني إنسان تاجر يبحث عن شخص حتى مثلا يعتدي عليه او يقتله، فمثلا سألت هل رأيته وانت قد رأيته، فممكن فينبغي عليك ان تعرض فتقول ما رأيته، يعني مثلا قصدك ما رأيته في هذا المكان وانما رأيته في مكان اخر، او ما رأيت مثلا هذه الساعة وانما رأيته قبل ساعة، او يقولك مثلا هل هو موجود عندك، تقول لا غير موجود، وقصدك غير موجود مثلا في هذه الدار او في هذا المكان، يعني وهو موجود في مكان اخر من البلد، تقول غير موجود وتشير الى مكان وهو موجود في مكان اخر، او كما في كذبات ابراهيم عليه السلام وكلها في ذات الله عندما قال فعله كبيرهم واشار الى نفسه. فهذه المعاريض هذه جاء بها الشرع. وبالنسبة للمعاريض طبعا هذا ما يجوز عندما ما يكون هناك حاجة، او مثلا في البيع والشراء، مثل انسان اشترى حاجة ثم اراد ان يرد هذه الحاجة، او اراد ان ينقل انه اشتراها يقول ما اشتريتها، يعني قصد ما اشتراها قبل سنة، او قال له احلف انك مثلا ما اشتريت هذا الشيء، يقول مثلا والله ما اشتريت، قصده ان قبل سنة ما اشتريت هذا وانما الان اشتريته. لا، هذا ما يجوز، حرام، هذا مثل هذا لا شك انه حرام بل يجوز. وإنما المعاريض تستعمل فيما جاء الشرع بالترخيص فيه وبإباحة ذلك في هذا الشيء. نعم. إذن على الإنسان أن لا يتحايل لا في دفع شرع الله ولا في رد بعض ما شرعه الله سبحانه وتعالى، حتى يكون بريئا من مشابهة هؤلاء الكفار والمشركين، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. الإقرار بالحق ليتوصلوا به إلى دفعه كما قالت الآية. نعم، يعني هذا داخل من جملة ما وقع فيه هؤلاء من جملة الاحتيال، يقضون بالحق بزعمهم في البداية حتى يتوصلوا بزعمهم إلى ربه، يعني مثل ما قال هؤلاء آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واقصدوا آخره، أنتم آمنوا في الأول أقولوا بالحق، ثم بعد ذلك أنتوا هذا الحق حتى تتوصلون إلى دفعه. وهذا أيضا من جملة الاحتيال الذي وقعوا فيه، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. 55 تعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. نعم، هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة في غاية من الأهمية، ويكثر أيضا وقوع الناس فيها،

قال استغفر الله من هذا الحديث لأنه حديث باطل. فعندما حدث به قال له الإمام أحمد استغفر الله من هذا الحديث الباطل الذي حدثت به. فهو في الغالب رحمه الله لا يغير الحديث الثابتة هذا غالبا، لكن قد يغير حديث ضعيفة. وكما هو في المسند كل الحديث كثيرة ضعيفة، لكن أقصد من حيث الغالب. وهذا في الحقيقة يختلف مع يحيى بن معين النبي من غير من الكفار الكبار الذين هم من عادتهم في الغالب يذكرون الاحاديث الصحيحة وإن ذكروا حديث ضعيف كثير ما ينبهون عليه. الأمر الثالث هو فيما يتعلق بطريقة في جوهر التعديل. هو رحمه الله له كذا هو معلوم كلام كثير في جوهر التعديل، واختلف اهل العلم هل هو يصنف من ضمن المتشددين ولا من المعتدلين. الذهبي يقول هو معتدل في جوهر التعديل، والاقرب انه متشدد وليس بمعتدل. الاقرب انه متشدد وليس بمعتدل. ودليل هذا من الاستقراء، عندما تستقرا اقواله في جوهر التعديل تجد انه ليس مثل علي بن المدينه او البخاري او يعقوب بن شيبه السدوسي. هؤلاء اكثر اعتدالا منه. تجده اقرب الى يحيى بن معين من حيث التشدد. نعم هو ليس مثل يحيى بن سعيد القطان او ليس مثل ابو حاتم الرازي في الشده، ولكن الغالب عليه التشدد. كما تكلم في محمد بن ابراهيم التيمي وهو ثقه قد تكلم فيه الامام احمد، وكما تكلم في بريد بن عبد الله بن ابي جنده وهو ثقه مشهور، وكما تكلم في زيد بن ابي ليشه وهو ايضا ثقه مشهور. فتكلم في بعض الثقات المشاهير، وهذا طبعا ليس غالبا وانما احيانا، المقصود انه يتشدد هذا احيانا. فينبغي ان ينتبه لهذا. وفائده هذا لو اختلف قول احمد مع عبد المديني، عبد المديني اقرب او اكثر منه اعتدالا في الجوهر التعديل. فلو اختلف قوله مع قول المديني، فمثلا المديني وثق واحمد جرح هذا الراوي جرحا مجملا، فهنا كلام ابن المديني يقدم من جهتين، الجهه الاولى انه اكثر منه اعتدالا، والجهه الثانيه انه معه جهتين، وان جرح الامام احمد كان مجملا وليس بمفسر، فهنا يقدم قول ابن المديني. لكن لو كان جرح احمد مفسر بأن قال أخطأ في حديث كذا ووهم في حديث كذا وكذا وكذا وذكر له حديث منكرة، لكان هذا جرح مفسرة فيكون معه زيادة علم، يقدم على التوثيق المجمل، يقدم على التوثيق المجمل في هذه الناحية. أيضا في باب الرواية الإمام أحمد رحمه الله كما هو معلوم له كلام كثير في تصحيح الأحاديث وتعليلها وتضعيفها، فينبغي الاطلاع عليه والرجوع له، لانه من كبار الحفاظ ومن كبار الائمه في زمانه. وكلامه تجد في المسائل التي رويت عنه، كما في نهايه مساله بداوود لما ذكر كلاما كثيرا او ذكر كلاما كثيرا لاحاديث تصريحا وتضعيفا وتعليلا، او في سؤالات عبد الله والعلل لعبد الله بن الامام احمد او لاسحاق بن هانا او غيره ممن ذكر كلاما كثيرا الامام احمد في تصحيح الاحاديث او تضعيفها. فينبغي اقول الاطلاع عليه والرجوع له. نعم قال اخبرنا ابو معاويه وهو محمد بن خازم تقدم في الحديث السابق، قال اخبرنا داوود بن ابي هند، وداود بن ابي هند هو القشيري، داود بن ابي هند هو القشيري وهو من الخامسه توفي في الاوزانيه وقيل غير ذلك، وهو ثقه مشهور. عن ابي حرب بن ابي الاسود وهو الديني البصري وهو ثقه من الثالثه مشهور توفي في عام 800. عن ابي ذر وهو العثاري جندب بن جناده ابو ذر العثاري رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. هذا الحديث في هذا الاسناد هو منقطع لان ابا حرب بن ابي الاسود لم يسمع من ابي ذر، وفيه عله اخرى هنا قد اختلف في هذا الحديث كما ذكر ابو داود. وأرجع العلة الأخرى إلى الإسناد الآخر، فقال أبو داود حدثني وحده بن بقية وهو الواسطي وهو ثقة عن خالد، وخالد هذا إما أن يكون خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة حافظ، وإما أن يكون خالد بن عبد الله، وإما أن يكون خالد بن الحارث البجلي واحد منهما، وكلاهما ثقة مشهور. البجلي ثقة سابق أضبط من خالد الحارث الواسطي، أضبط من خالد بن عبد الله الواسطي، ولكن خالد بن عبد الله الواسطي أكثر من رواية، ولقد أنه هو الواسطي لأن وهب بن بقية الواسطي عن داود وهو ابن أبي هند، عن بكر وهو ابن عبد الله المزني ثقة من الثالثة، ثقة مشهور من الطبقة الوسطى من التابعين في عام 16 و100، وقد خرج له الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا ذر بهذا الحديث، قال أبو داود وهذا صحيح الحديثين. أبو داود رجح رواية أخرى على الإسناد الأول، وذلك أن خالد بن عبد الله الواسطي وهو الأقرب في هذا الحديث أنه خالف أبا معاوية، وخالد الواسطي أوثق من أبي معاوية، خالد الواسطي أوثق من أبي معاوية، فأرسل جعل عن بطن بن عبد الله المزني، بينما أبو معاوية جعل عن أبي حول بن أبي الأسود عن أبي ذر. فعندما يحصل اختلاف بين الثقات إذا ما أمكن الجمع، وهم الجمع الممكن، يرجع إلى الترجيح، وهذه طريقة الحفاظ والمحدثين، طريقة من تقدم، وإن كان بعض الأقوال له ملحوظة على هذا، لكن هذا موجود واضح. فأقول كثير من أهل العلم وبالذات هذا منهج الفقهاء الذي قعد الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية. الخطيب البغدادي له حالتين، الحالة الأولى له كتاب تعليل الأخبار والكلام على الزيادات المقبولة والمردودة، مشى على طريقة أحمد والبخاري وابن المديني وابن معين، والطريقة الثانية في كتاب الكفاية طور فيه كثيرا من مذاهب الفقهاء والوصوليين. وعند الفقهاء والوصوليين ان زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وهذا مو صحيح. زيادة الثقة عند اهل الحديث تقبل بالقرائن، وهذه القرائن كثيرة، لكن مرجعها الى ثلاث، اما زيادة حفظ او عدد او اختصاص. فهنا فيما يتعلق بالحفظ خالد احفظ من داود، عفوا احفظ من ابي معاوية، فجعل الحديث مرسل ليس ب جعل الحديث مرسل من طريق بكر وليس من طريق ابي حول بن ابي الاسود، فهنا يقدم. ولذلك ابو داود قال هذا اصح الحديثين، قال هذا اصح الحديثين. اما عند كثير من المتاخرين يقولون هذا الحديث لا اسنادين، ويقول نعم اذا قلنا الاسناد الاول منقطع والاسناد الثاني ايضا مرسل منقطع، فهذا مع هذا يتفوق ويكون حصل لغيره. هذه طريقة كثير من تأخر، بينما من تقدم لا يعلمون هذا الخبر، لكن هذا الحديث ما له اسناد واحد. قد حصل فيه اختلاف على هذا الخبر، والاختلاف هنا على داود بن ابي هند، فينظر الى الاخبر فيقدم روايته. فعلى هذا يكون هذا الحديث الصواب انه مرسل، ولعل يقف عند هنا لعل يجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان يسأل عن الحديث لا تجسم أمتي على ضلالة. هذا الحديث جاء من طرق موقوفة ومرفوعة، ومن أشهر الطرق المرفوعة طريق ابن عباس، وقد ساق أسانيد هذا الخبر أو ساق عدة أسانيد لها الحاكم في كتاب المستدرك، وهو بالمجموع طرق ثابت، هو بالمجموع طرق ثابت، والقرآن يدل عليه كما في قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما في أيضا بعض الآثار تشهد بهذا، وهو ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد جيد عنه عند الإمام أحمد قال ما رآه المسلمون حسن فهو حسن، فهو عند الله حسن، يعني ما أجمعوا عليه. فهذا الحديث مع

فهذا قد أخبر الله عز وجل عن هذا الكلام كفر. الله عز وجل قال وإن الشياطين لا يوحون إلى أولئك يجادلوكم ولا تعطوا منكم المشركون. فمن قنن قوانين شرعة الشريعات وعزم الناس بها فهذا ليس بإسلام وإنما هذا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا يظن ظان أن أيضا هذا في بعض أبواب الشريعة وإنما تأتي شريعة الله هذا في أول قضية إلى آخرها. وأول قضية في دين الله هو الإيمان بالله والإفراد بالعبادة والكفر بالطاغوت. هذا خلق خلقة الخاتم اللي كان في ظهر عليه الصلاة هذا خلقة الخاتم. بالنسبة للبس الخاتم هذا اختلف فيها العلم هل هو سنة ولا ليس بسنة. من قال بأن سنة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه والصحابة اقتدوا به، ومن قال بأن ليس بسنة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حتى الناس عليه، وأن هذا من جملة الزينة المسؤولة الإنسان أن يفعلها. وأنا لا أعرف دليلا يحث على لبس الخاتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قيل عنده أرسل أراد أن يرسل رسائل قيل أنا لا أثق برسالة إلا بخاتم مكتوبة، فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. ولكن لو لبس الإنسان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا يفاد على المحبة كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وبالنسبة لفتح بن زارة أيضا يقال فيه نفس ما يقال في الخاتم. الرسول صلى الله عليه وسلم فتح بن زارة، لكن هل الحق دعا على هذا؟ هذا ليس لبس الإزار والرداء، ليس الإزار والرداء ما يقال أنه سنة، لأن هذا كان لباس العرب ففعله. صحيح أن قرة المزني الصحابي اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا محبة، هذا محبة ومثل ذلك متابعته، لكن أصل هذه القضية ما يقال أنها سنة، هذا لا قدر الله أعلم. هذا يسأل هل يلزم فهم الحج لإنزال الحكم على المعين؟ هذه المسألة فيها تفصيل، في أن الحجة قائمة على الإنسان وهو في صلب أبيه آدم، توحيد الله والإفراد بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هذا محفوظ على الإنسان الآخر اللي فقه في صلب أبيه آدم. ولذلك الله عز وجل حكم على اهل الجاهليه بانهم بالنار كلهم الا من كان على دين ابراهيم عليه السلام، كما في قوله عز وجل ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا مؤمنين بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. فحكم الله عز وجل عليهم بانهم اصحاب الجحيم، يعني اصحاب النار في النار، عافانا الله واياكم من ذلك. فلم يستثن من هؤلاء الا من كان على دين ابراهيم على التوحيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسد ورقه فان رايت له جنه وجنتين هذا جاء من طرق بعض القول بعض الاخر. وكما في جاء بعض الطرق الثناء على زوج بن عمرو بن الخير والد سعيد اذا كان ايضا على دين ابراهيم. فمن كان على دين ابراهيم التوحيد هذا ناجي، اما من كان على دين الكفر والشرك فهذا ليس بناجي. ويؤيد هذا ما رواه مسلم من حديث حماد عن ثابت عن انس قال ارادوا يا رسول الله عظم ابي قال ذاك النار ولم يستغفر قامت على الحج الا ما قامت الا كذا. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. ومن ذلك اخبار عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم عن كما في غير الحديث ان اداه النار، وان ايضا امه في صحيح مسلم عندما اراد ان يستغفر لها نهاها الله عز وجل. فما استخفي من اهل الجاهليه الا من كان على التوحيد، هذا نعم الذي استغنى. هناك امور لا بد فيها من اقامه الحجه، مثلا انسان كان على دين موسى الصحيح او دين عيسى الصحيح وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمع ببعثته ومات على ذلك، فهذا ليس من أهل النار بل هو على حق صواب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهود ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به لسان الله منها. قال لا يسمع تقيد هذا بالسماع. وما يكون المحرف باطل ومغير من دونه بالنصارى حتى لو لم يسمع بالبيتة فهذا في النار عافانا الله واياكم من ذلك. اذا كان دون محرف ودون مغير في عباده غير الله والعياذ بالله كما وقع في كثير من اليهود والنصارى. او مثلا من وقع في اشياء معلومه الدين بالضروره جهلا منه مثل بالنسبه للحواريين قالوا لعيسى هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء؟ الله عز وجل ما قتلهم لانهم جهلوا ان الله عز وجل قادر على كل شيء. مثل الذي امر اهله بان يحرقونه كما جاء في الصحيحين وان ينفوا مالك البر والبحر. قال له قدر الله عليه شك في قدرة الله. الله عز وجل عاد وسأل وهو اعلم لماذا فعلت هذا فقال خوفا منك فقال فغفر الله عز وجل له. فهنا لا بد فيها من اقامة الحجة. واما بالنسبة للامر الاول الحجة اصلا قائمة على هؤلاء الناس او على كل الناس وهو في الامر الاول في عباده في اول ثلاثه بالعباده والبراءه من الشرك والمشركين. هذا احد الاخوان يسال في عبد الرحمن بن ليلى اين صرح بالتحديث عن معاذ بن جبل. انا قلت ما سمع من معاذ بن جبل وانما سمع من عمر الاقرب في الصلاه هل سمع من عمر ولا لا لقد انه سمع. واضح الاخوان يسال هل على قول المرتد اخذ الاحكام مباشره من كتب الحديث؟ هناك اشياء واضحه وبينه في كتب الحديث او في كلام الله عز وجل. وهناك اشياء تحتاج الى تدريب وتوضيح ارجع فيها الى كتب اهل العلم. يعني مثلا في حديث عبد الله بن زيد في صفه وضوء الرسول عليه الصلاه والسلام انه غسل يديه ثلاثا وغسل ثم مضى واستنشق بغرفه واحده ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثم مسح على راسه وقدميه ثلاثا ثلاثا. هذا واضح وبين ما يحتاج الى شرع. لكن في بعض القضايا تحتاج الى شرع. فهناك فكثير من القضايا ورد القضايا واضحه ارجع فيها القران والسنه. المساله التي تشكل عليه في كلام الله او كلام رسول الله ارجع فيها الى ما كتبه اهل العلم. هذا يصل عن عنعنه اسماعيل بن عياش عن الشاميين. انا ما اعرف ان اسماعيل مدرس. هذا يسأل عن الجمع بين الصحيحين لصالح الشامي. هذا ما اعرف عن الكتاب. الجمع بين الصحيحين لا كتب كثيرة بعضها مطبوع بعضها مخطوع. المطبوع منها كتاب الصاغاني واما المخطوع فكتاب ابو نعيم وغيره فهنا كتب كثيرة. ولعل يقف عند هنا. هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. اخي الكريم عند وجود اي خلل فني في هذا الشريط نرجو ابلاغنا بذلك وجزاكم الله خيرا. مع تحيات تسجيلات حنين الاسلاميه مكه المكرمه العزيزيه مقابل مسجد فقيه هاتف 557648. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا